Yeah. الله اكبر. وقفت عليك يا مولانا. الله اكبر يا محمد. احنا مشتاقين والله. الله يحفظكم. ايوه يا عم الله يفتح عليك. فإذا Oh! Oh!